بسم الله الرحمن الرحيم. قال يوسف النبي. الله شوف جمال النبي. الله افتح يا رب افتح يا رب اطلع النبي. Mm-hmm. عليك. الله أكبر. ما شاء الله. الله. يا سلام. افتح عليك. طلع النبي. طلع النبي. الله. الله يقويك يا رب. لو قد كان في يوسف وإخواني آيات يعني. الله شرف الجنة والله يعني. وتكون Thank you. حبيبي.